الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أكرم الناس أتقاهم. في رواية البخاري: أكرم الناس أتقاهم لله. فبين عليه الصلاة والسلام أن أكرم الناس هو أتقاهم لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحقيقة التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، فمتى العبد ما فعل أوامر الله واجتنب نواهيه فقد حقق التقوى وكان أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى.